يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارة صحيحة؟ ما سوى العالم فهو الله، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا في ثلاث وصول، في أوله وما سوى الله والعالم وما سوى، وما سوى الله فهو عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، هذا في أول ثلاثة الوصول. نعم.